بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل أشرف صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. حوركما بما حاصله أن خولة بنت ثعلبة، أو اختلف في اسمها على عدة أقوال، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زوجي وابن عمي نثرت له بطني وأنجبت له أولادا، فلما كبر ساء خلقه فظهر مني، يا رسول الله، أولادي إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، ماذا أصنع؟ قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فعادت: يا رسول الله، زوجي وابن عمي كبر سنه وساء خلقه، وقد نثرت له بطني، يا رسول الله، أولادي إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، ماذا أصنع؟ فقال النبي: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فجلست تجادل الرسول وعائشة تقول: وأنا في ناحية البيت يخفى علي بعض حديثها وأسمع بعضا، وما دريت ماذا قالت لرسول الله حتى نزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآية. قال: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الولد الدعي الملتقط، كانوا يلتقطون أطفالا وينسبونهم لأنفسهم، هذه إحدى صور الإدعاء. أو كان شخص يرى نجابة طفل فيقول: هو ابني، وأبوه يوافق، فلها عدة صور. كانوا ينسبون أطفالا إليهم وليس لهم بأبناء. وكان الرجل يأتي على ولد من الناس: قل أنت ابني، ترضى أن يقال أنك ابني؟ قد أورده في السير بأسانيد فيها مقال أن زيد بن حارثة كان عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم حفنا بألطافك الخفية، نجينا اللهم من كل بلاء وبلية، من أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل اللهم كيده في نحره، أشغله اللهم في أهله ونفسه وماله وولده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه. والدرس 23 في سلسلة دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وما زلنا في باب جمع القرآن الكريم. وصلنا إلى قوله: فلما قدم حذيفة المدينة، فيما ذكر البخاري والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا